بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى وتولي أن جاءه الأعمي جاءه الأعمي جاءه الأعمى الأعمي الأعمي جاءه الأعمي الأعمي وما يدريك لعله يزكى يزكي أو يذكر فتنفعه الذكرى الذكرى فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدي وما عليك ألا يزكى ألا يزكى ألا يزكي وأما من جاءك يسعي جاءك يسعى جاءك يسعى يسعي جاءك يسعي وهو يخشى فأنت عنه تلهي فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة كلا إنها تذكرة تذكره كلا إنها تذكرة تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعة مطهره بأيدي سفره كرام برره قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من أي شيء

وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه شأن يغنيه شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة مسفرة مسفره وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة مستبشرة مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبرة عليها غبره ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت الفجرة إذا الشمس كورت الفجرة إذا الشمس كورت الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت أولئك هم الكفرة الفجرة إذا الشمس كورت الفجرة إذا الشمس كورت كورت الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت